يقول ابن سيد الناس هذا الكتاب يوصى بقراءته بعد كتاب الله وكتب السنة النبوية المطهرة وعلى رأسها الصحيحين، لأنه يشتمل على نبذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبذ من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبذ ممن كان حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حواريه، من أصفيائه، من خدمه، من مواليه، من حراسه، من سفرائه، من رسله، ثم ختم بشيء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك في كلمات موجزة مختصرة على حد قول القائل: ولو أني كتبت بقدر شوقي لسودت المحابر والمدادة، ولكن اقتصرت على سلام يذكرك المحبة والودادة. عندما أدعوك لوليمة زواج أو مناسبة ما تستطيع أن تجلس ساعة ولا ساعتين، لا أقل من أن تلبي الدعوة ولو بفنجان وتمرة واحدة، ثم تدعو للعروسين ثم تنصرف، فقد أديت السنة الواجبة عن رسول الله. لكن كده سكوت، سكوت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال ابن سيد الناس: وممن حرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلال بوادي القرى رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين. بلال بن رباح معروف، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفه الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور، ولا الذكور قبل الإناث؟ الذكور قبل الإناث ولا الإناث قبل الذكور؟ إيش رأيكم؟ هذا سؤال مهم من الزوار الكرام. الذكور قبل الإناث ولا الإناث قبل الذكور، ولماذا؟ يا شيخ. نعم. لا أخونا الزائر، الذكور ليش قدمتهم؟ يعني الآن عصر المساواة، يبغوا الحرمة جنب الرجل، رجل برجل وإلى آخره. كيف تقول رجال قبل الإناث وعندك الوسائل الإعلامية سيداتي سادتي؟ جزاك الله خير على كل حال، لأنك ما تأثرت بهذه الوسائل التي تقول نحن نكرم المرأة ونجلها ونحترمها، بدليل أننا نقول في النشرات الإخبارية سيداتي سادتي، وبعدين ما وراء الكواليس أعظم وأطم، ما خفي أعظم. الرجال قوامون على النساء، مع أن من النساء من كملن وللرجال فقنا وتقدمنا. وعندك المثال الرائع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وجميع أمهات المؤمنين والصحابيات. وادي القرى سمي بذلك لكثرة قراه، وهو واد فحل كبير بين المدينة وبين تبوك، ومن أعظم قراه وبلداته ما يسمى بمنطقة العلا، وهي على بعد 350 كيلا من المدينة النبوية المنورة، زادها الله شرفا وكرما ونورا. هو بلال بن رباح الحبشي المؤذن، ويسمى ببلال ابن حمامة، حمامة أمه، وهذا من عادة العرب، قد ينسبون للأب وفي الوقت نفسه قد ينسبون الرجل للأم، أما للزوجة هذا من مخترعات العصر. فلان ولد زوجته، أقول فلان ابن وينسبونه إلى الزوجة. ومن فضائله رضي الله عنه بشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. فقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال في صلاة الفجر، لاحظ هذه الزيادة، والحديث في صحيح البخاري، قال لبلال في صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. أرجى عمل عملته في الإسلام أي عملت هذا العمل يا بلال وأنت ترجو به رضوان الله والجنة، بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف، يعني صوت نعليك، مشيك بنعليك في الجنة. 100% أنه من أهل الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: انتبه، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذه هي الفضيلة، ينبغي على المسلم ألا يخلي نفسه منها، فإذا تطهر توضأ فليطبق هذه السنة ليعقب هذا الوضوء بركعتين، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بأن يلحقنا بذلك المبشر بالجنة بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله ما رواه البخاري في صحيحه، فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر، انتبه لي كده وخليك إن شاء الله أنتم كذلك إن شاء الله، كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا. كان عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، بلال الحبشي، يقول فيه عمر بن الخطاب: بلال سيدنا. كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وهذا الحديث في صحيح البخاري. هذا الحديث فيه أو يستدل به من يرى مشروعية التسييد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة ولكل أحد، يقول: هذا عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فيجيزون إطلاق التسييد، وهو قول سيد أو السيد، يجيزون الاستعمال. هذا يمثل قول واحد، اسمع القول الثاني والرأي الثاني. أصحاب هذا القول يستدلون بعدد من الأحاديث، منها حديث: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ومنها قبل هذا قول الله: سيدا وحصورا. هؤلاء يستدلون بهذا، وهذا طرف من الأدلة، وتوجد أدلة غيرها. القول الثاني: لا يجيزون التسييد، لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لغيره، إلا كما ورد في الخبر: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. فعندما يأتي الإنسان في مقام الخبر يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم. الذين لا يجيزون ويكرهون يستدلون بأدلة، منها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت مع وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقلنا يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيد الله. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لا تقولوا للمنافق سيد. هذا الحديث استدل به من يقول بالجواز واستدل به من يقول بعدم الجواز والمشروعية. فمن استدل بالجواز يقول هذا رسول الله يقول لا تقولوا للمنافق سيد، فإذا خلص الإنسان ولم يكن منافقا ولا متهما بالنفاق مفهوم الحديث أنه يجوز أن تقول له سيد، أن تقول له سيد. المذهب الثالث التفصيل ولعله الأولى، التفصيل ولعله الأولى. فمن قال هذه الكلمة للمنافق فبلا ريب أن هذا محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال لفلان سيد والسيد، من قاله على سبيل التعظيم لمن قيلت فيه وأن فيه بعض خصائص الربوبية فقد انحرف في عقيدته، انحرف في عقيدته وارتكب أمرا أعظم من الكبيرة، لأنه أمر يتعلق بالعقيدة، حيث قال أنت السيد وهو يعتقد تماما أن هذا الشخص مهما كانت منزلته يمكن أن يشارك الله في ربوبيته، هذا بلا ريب أنه وقع في الشرك وهذا أمر محرم. لكن من قال لرجل من آل البيت هذا سيد وشريف، ومن قال كما قال رسول الله لسعد لرجل كبير قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ها، ومن قال على سبيل الاحترام والتوقير والتقدير ليس في قصده ولا نيته أن مثل هذا المخلوق يمكن أن يشارك الله في شيء من صفات الربوبية، فعند ذلك لا حرج، وينصرف مثل هذا الأثر أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، من غير إنكار من أحد من الصحابة يحمل على مثل هذا، هذا النص يحمل على مثل هذه الحالة. إذن عندنا ثلاثة إيش؟ ثلاثة أقوال، فكن على ذكر من هذا. ويوجد بحث مستقل ليوسف بن أحمد السعيد، للشيخ يوسف بن أحمد السعيد، سماه بحث عقدي في لفظ السيد، بحث عقدي في لفظ السيد. قرأت هذه الرسالة، وخلاصة هذه الرسالة هو ما سقته إليكم في هذه من خلال ذكري وعرضي هذه الأقوال الثلاثة، والله أعلى وأعلم. قال ابن سيد الناس في يختم حراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ولما نزل قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرس، انتهى قول ابن سيد الناس. أقول دليله ما رواه الترمذي في جامعه فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، يحرسه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من القبة، يعني من الخيمة، من الخيمة مو قبة قبة، من القبة، فقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، والله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا الحديث رواه ابن جرير والحاكم، وهو حديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. كم بقي؟ بقيت دقيقتان. طيب، الأسئلة كثيرة وسأخص إن شاء الله الإجابة على الأسئلة في الغد في مجلس الغد إن شاء الله، لعلني أقتطع شطرا من آخر المجلس إن شاء الله ومن آخر شرح الأدب المفرد للإمام البخاري، للأسئلة وهي كثيرة وحاجات الناس كثيرة، ولعلهم ينتفعون بالأجوبة عن أسئلتهم، لعلهم أكثر من انتفاعهم لدرس عام وإن كان علميا مثل هذه الدروس. والله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ندعو والدعاء يكون إن شاء الله أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله، الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.